بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة وأنواعه زائدة على الثمانين المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا. نعم. والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان انتهى بنا الحديث فيما مضى عند الكلام على الضعيف وقول المصنف فيه رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما، وذكرنا ما يرد عليه في حينه. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل الحديث، فكما سمعنا في قراءة أخينا جزاه الله خيرا قول الماتني رحمه الله وأنواعه، يعني أنواع علوم الحديث، يعني أنواع علوم الحديث. فليس الضمير عائدا على الضعيف الذي هو أقرب مذكور، لا، وإنما الضمير عائد على أنواع علوم الحديث. فبعدما تكلم على أقسامه قال الصحيح والحسن والضعيف ما ليس واحدا منهما، ثم فرغ من ذلك، ثم قال: وأنواعه، يعني أنواع علوم الحديث زائدة على الثمانين نوعا. هكذا ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموطن أن أنواع الحديث متعددة وهي كثيرة، فمضى معنا منها الصحيح والحسن والضعيف، هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. ثم بعد أن فرغ منها انتقل إلى بقية الأنواع، ومن هنا قال أنواعه، يعني أنواع العلوم أكثر من ثمانين نوعا زائدا على الثمانين. ابن الصلاح رحمه الله تعالى عد في مقدمته علوم الحديث التي هي أصل لكل من جاء بعده. ابن الصلاح كتابه علوم الحديث المعروف بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، أصل لكل من جاء بعده، وهذا القيد لكل من جاء بعده، يعني إن كان هناك شيء يذكره المتأخر فإنما يذكره من باب الإضافة إلى كتاب ابن الصلاح. فابن الصلاح رحمه الله جمع ما تقدمه من علوم الحديث المتفرقة في الكتب وهذبها ورتبها في كتابه العظيم علوم الحديث، والمعروف عند العلماء والمشهور بينهم اختصارا بمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح حد فيها رحمه الله 65 نوعا، عد أنواع علوم الحديث التي جمعها وكتبها فوصل بها إلى 65 نوعا، أولها الصحيح، والنوع الأخير وهو الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدان. نعم، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. فهذه 65 نوعا عدها رحمه الله في مقدمة الكتاب لما بدأ بعد الحمد وفرغ من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أهمية الحديث وعلومه، قال وأنا أرتب هذا الكتاب، ثم قال وهذه أنواع، فعد 65 نوعا. أولها الحديث الصحيح الذي بدأنا به، ثم جنى بالحسن، ثم استمر بالعد حتى وصل إلى النوع الخامس والستين، وهو معرفة أوطان الرواة وبلدان. فهذه 65 نوعا عند ابن الصلاح. فحينما يقول الماثل هنا وأنواعه زائدا على 80، معنى هذا من بعد ما استدرك على ابن الصلاح. السيوطي أوصلها في تدريبه إلى 93. الشرح والتوسع في الأصول، والتي زادها كلها مضمونة في صفحات يسيرة جدا، فهذا السيوطي بلغ بها كم؟ 93 نوعا. أبو بكر الحاجمي في الدجالة، وهو كتاب صغير، ورقات معدودات، 5 ورقات أو 4 ورقات من القطع الصغير، نعم، قال رحمه الله: علم الحديث، هذه عبارته في صفحة 3 من كتاب الدجالة، يقول: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل. الحافظ أبو بكر الحاجمي في الحجالة في صفحة 3 من هذا الكتاب، شيء صغير جدا، ورقات معدودة، نعم، يقول: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها مستقل. لو أنفق الطالب طول عمره لما أدرك الحال. كل نوع منها مستقل، وهذا يقوله من؟ حافظ أبو بكر الحازمي، وهو من النوابغ قصير العمر كثير العلم كثير النفع رحمه الله. كتبه عظيمة مع أنه مات صغيرا، لكنها محررة ومتقنة، وهو من النوابغ رحمه الله. فيقول: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل. لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك النهاية، يعني الجزئيات والتفصيل والتفسيق الذي يريد أن يعني ينظر للإيرادات والاعتراضات والرد على الاعتراضات والتحقيق في هذه الاعتراضات، هل ترد أو لا ترد على المحرف أو الممثل أو الملحق أو المضيف، يعني ما يستطيع. فهذا الحافظ أبو بكر الحازمي صاحب كتاب الاعتبار، صاحب كتاب الاعتبار. فقوله تزيد على كم؟ على 100، تقرب من 100 نوع، تقرب من 100 نوع. الحافظ ابن حجر قال إنها تزيد عليه، الحافظ ابن حجر ذكر في النكت أنها تزيد على 100، بعدما أورد كلام الحازمي هذا، أورده في النكت في المجلد الأول صحيفة 233. قال وقد فتح الله بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف. من هو المصنف؟ ابن الصلاح، لأن كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، نعم، يقول: فتح الله بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف، تزيد على 35 نوعا. ونحن قلنا ان ابن الصلاح اوصلها الى كم؟ 65. فاذا كان الحافظ زادها على كم؟ على 35، فهي تزيد على 100 ولا لا؟ زادت على 100 ولا لا؟ ابن الصلاح اوصلها الى 65، والحافظ ابن حجر يقول قد فتح الله بانواع اخرى مع التحرير والنظر في أقوال هؤلاء الأئمة فتح الله عليه بأنواع أخرى زادت على 35 نوعا. فأنت إذا ضمنت 35 إلى 65 تماما فهو يقول زادت على 35 فإذن هي فوق المئة، هي فوق المئة. ومن هنا نطق الحافظ السخاوي رحمه الله عبارة الحافظ بن حجر وهو شيخه فقال بها في تحريره وتوضيحه على هذه التذكرة، حينما قال المصنف وأنواعه زائدة على 80، قال الحافظ السخاوي في التوضيح الأبهر لتذكرة ابن المنقب في علم الأثر قال بل نزيد عليه. أخذه من أين؟ من كلام شيخه، أخذه من كلام شيخه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سيسردها بعد أن يفرغ من الكتاب، لكنه رحمة الله عليه عاجلته المنية قبل أن يتم النكت فلم يصل إلى هذا، إلا ما وقف عليه تلاميذه ومن جاء بعدهم في تحريراته وكتبه فعدوه له رحمه الله. ومن الذين استقصوا كلامه وتتبعوه ودونوه اثنان من بعده، الحافظ السخاوي وهو به أدرى وأعرف، والحافظ السيوطي، والحافظ السيوطي، والحافظ السيوطي. فالشاهد نعود فنقول قول المصنف هنا 80 نعم أو زائد على 80 ليس بمحدد لا يزيد الإنسان عليه أو يقف عنده، بل هذا ما وصل إليه هو رحمه الله، وإلا من سبق قد قال بما هو أكبر من ذلك. من هو؟ أبو بكر الحاتمي، وأبو بكر الحاتمي قبل ابن الملقن الجديد، فإنه من تلاميذ أبي موسى المديني ومن كان في طبقته رحمه الله تعالى. الشاهد أن ابن رسلان بن سراج البلقيني رحمه الله زاد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول زاد البلقيني 5 على من؟ الآن سيأتيكم تفاصيل هذا الكلام وما لكل أحد من الزيادات. فالحافظ ابن الصلاح 65 نوعا، زاد عليه البلقيني 5 أنواع فصارت كم؟ 70 نوعا. ثم جاء وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر، قال زاد عليه شيخنا شيخ الإسلام 5 أنواع، فيصبح حينئذ كم؟ 60 نوع عندنا، 70 نوعا، 70 نوعا، إضافة إلى ما حرره الحافظ ابن الصلاح. قال بعد ذلك هذه الخمسة إذا رجعتم إليها هي موجودة في آخر محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح بتحقيق الدكتورة عائشة بنت الشافعي، واستغرقت من 613 إلى 649 في الكتاب، يعني قرابة كم؟ قرابة 36 صفحة تقريبا، 36 صفحة. فزاد 5 أنواع، هي رواية الصحابة عن بعض، ورواية التابعين عن بعض، ومعرفة من اشترك من رجال الإسناد يعني الأقراء في الطبقة، ثم معرفة أسباب الحديث، ثم تواريخ المسلم. هذه زادها من؟ ابن الملقن، زادها ابن الملقن. ثم قال زاد عليه بعض تلامذته ممن أدركنا ومات قديما 8 أنواع. من هو؟ الزرقسي. وجد في النسخة الخطية إشارة إلى أن هذا هو الزرقسي، النسخة الخطية للحافظ ابن حجر في النكت في بعض النسخ موجود فيها أن هذا هو الحافظ الزرقسي، وفعلا بالرجوع إلى نسخته التي طبعت مؤخرا التي تسمى النكت على كتاب ابن الصلاح أيضا، فهو قبل من؟ قبل الحافظ ابن حجر. يقول هو من تلاميذ البلقيني لكنه يقول مات مبكرا، أدركناه ومات مبكرا. يقول زاد كم؟ زاد عليه 8 أنواع، زاد 8 أنواع، وهذه 8 الأنواع موجودة في المجلد الأول من نكت الزردجي في صفحة 58 إلى 84، إلى 84. فهذه 80 نوعا قبل من؟ 5 خالص صارت 70، ثم 8 صارت 83، 5 65، ثم 5 صارت 70، ثم 8 صارت 78. إذن كم بقي للسلوطي؟ بقي للسلوطي 15، بقي للسلوطي 15، هذه التي زاد السلوطي وجاء بها في تدريبه، 65 لابن الصلاح و5 للسراج، هذه صارت كم؟ 70. ثم بعد ذلك 8 لتلميذ ابن الملاك لابن رسلان الذي هو البلطيس، عمر بن رسلان الشافعي البلطيس المعروف بسراج الدين ويسمى شيخ الاسلام. فهذا جاء بخمسه كمل بها السبعين، تلميذه جاء بثمانيه صارت 83، بقي الحافظ السيوطي كم؟ 83 والسيوطي اوصلها كم؟ قلنا 93، السيوطي اوصلها 93، 65 للحافظ بن الصلاح و5 لسراج الدين البلطي، صارت كم؟ 78 للزرقشي، كم صارت؟ 78، بقي كم؟ بقي خمسة عشر نوعان، 15 نوعا، 2 إلى 80 و13، 15 نوعا، هذه زادها السيوطي. ومع هذا التقط منها السيوطي للحافظ بن حجر أيضا، ليست كلها من عند السيوطي، وإنما التقط منها أشياء للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا هو عدها كما ذكرنا، فهي وصلت إلى هذا الحد إلى 73 إلى 63 نوعا. بعد ذلك ما وجدت من تقصى وتتبع حتى يوصلها ما يزيد عن 100 كما ذكر من الحافظ بن حجر. فإذا عبارة الحافظ أبو بكر الحاجي قريبة تشمل ما قارب 100 وهو دون 100، وما قارب 100 وهو فوق 100 بقليل، وهو فوق 100 بقليل. فإذا لم يتمكن الحافظ رحمه الله تعالى من أن يعد لنا هذا النوع أو هذه الأنواع التي حررها رحمه الله تعالى وأوصلها إلى ما يزيد على 100. ولكن هي في الحقيقة أنت إذا ما نظرت إليها تجد فيها تداخل، ولهذا كان للزرقشي وأيضا للحافظ رحمه الله تعالى كلاما بديعا جميلا في الرد على من يقول إن هذه التفريعات بعضها متداخل، يقول هذا لا يرد لا على ابن الصلاح ولا على من جاء بعده ممن فكر ودقق وخرج هذه الانواع. وذلك اذا اردت التداخل من حيث العموم فنعم في تداخل، في اوجه من شبه وتداخل بين بعض علوم الحديث وانواع، لكن اذا ما اردت التبسيط وتعريف كل نوع من الاستدلال فلا يمكن ان يكون هذا التعريف الا منصبا على هذا النوع فقط. فحينئذ ميزة هذا التبسيط أن تميز الأنواع كل نوع عن الآخر وإن كان يتداخل معه من بعض الأوجه، لكن هو في الحقيقة نوع مستقل. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ضرب مثال بهذا الكلام في الكلام الذي سيأتي. فأول شيء ذكر المصنف هنا رحمه الله المسلم، فقال هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في قراءة أخرى، ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو المسند كما عرفه المصنف. ثم قال ويسمى موصولا، يسمى موصولا. نعم، هذا التعريف ذكره المصنف. والمتصل عند العلماء، المتنم عند العلماء المراد به عند علماء الحديث، المراد به عند علماء الحديث. اختلفت عباراتهم ولن نكثر من الكلام فيها، سنذكر 3 أو 4 من الأئمة الذين جل كلام علماء علوم الحديث يدور حول كلام، جل كلام علماء المصطلح يدور حول كلام هؤلاء الأربعة، هم الحافظ والحافظ الخطيب والحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن الصلاح. هؤلاء الأربعة. يدور كلام علماء المصطلح، جل علماء المصطلح يدور كلامهم في المسند، يدور كلامهم في المسند حول كلام هؤلاء الأربعة، حول كلام هؤلاء الأربعة. الأول من؟ الحاكم، ثم الخطيب، ثم قرينه ابن عبد البر، ثم ابن الصلاح، ثم ابن الصلاح. فهذا ترتيبهم على حسب أعمالهم وأعمالهم. فأولهم الحاكم، ثم الخطيب، ثم بعد ذلك ابن عبد البر، ثم ابن الصلاح. ونحن سنختم بالحاكم لنكتة نريدها وهو أولهم، لنكتة نريدها وهو أولهم. فنبدأ بمن بعده وهو الخطيب. فالخطيب رحمه الله يقول عن المسند، قال: ما اتصل إسناده بين راويه ومن أسند عنه، ما اتصل إسناده بين راويه ومن أسند عنه، ومن أسند عنه، إلا أن أكثر استعماله يعني المحدثين هذه العبارة بما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبارته باتفاق. يقول نعيد مرة أخرى، يقول: ما اتصل إسناده بين راويه ومن أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم يعني المحدثين هذه العبارة بما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام الحافظ الخطيب، هذا كلام الحافظ الخطيب. أما كلام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى فهو يقول: المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. المسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصل وقد يكون منقطعا، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. هذه عبارة من؟ نعم، عبارة ابن عبد البر. هي ليست مشاقا واحدا في سطر التعريف، ولكن الجزء الأول منها مستوي، والثاني قال: وقد يكون متصلا، وذكر له أمثلة، ثم قال: وقد يكون منقطعا، وذكر له أمثلة. فعلماء المصطلح لا تهمهم الأمثلة أثناء التعريف، وإنما الأمثلة يرثى بها بعد. أخذ الجزء الأول ثم أضافوا إلى الجزء الثاني ثم الثالث، فكونوا منه تعريف الحافظ بن عبد البر. إذا فالحافظ بن عبد البر رحمه الله يقول عنه إنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، وقد يكون منقطعا. هذا تعريف ابن عبد البر. أما تعريف الحافظ ابن الصلاح فهو أخذ كلام الحافظ الخطيب وهذبه ورتبه، ولم يرد بكلام قول الخطيب، لكن لم يرد ألفاظ الخطيب، وإنما أراد أن يفسر قول الخطيب وأن يبينه بأسلوب مرتب. فقال رحمه الله: المسند عند أهل الحديث هو، هذا كلام من؟ ابن الصلاح. يقول: المسند عند أهل الحديث هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. هل نعد بعد ذلك إلى تعريفات؟ فالمسند عند الخطيب البغدادي الذي تقدم معنا ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند، فيشترط الخطيب فيه الاتصال، اتصال الإسناد، وينظر فيه إلى ما يتعلق بالمتن، فلا يشترط فيه الرفع، فلا يشترط فيه الرفع، فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب. يقول: أغلب ما يستخدمونه في هذا. فيلزم على كلامه هذا أن الموقوف، أن الموقوف إذا اتصل سنده يصبح إيه؟ مسندا. يلزم من كلامه هذا، لأنه ما ذكر الرفع، فيلزم من كلامه أنه إذا اتصل الموقوف من الراوي إلى من روي عنه هذا النفس الموقوف فإنه يسمى مسندا. وهذا حينئذ لا فرق بين المسند وبين المتصل. المتصل سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا، وبين المسند الذي هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا فرق عند الحافظ الخطيب بين هذا وبين هذا. واضح يا أخوتي؟ ما يشترط الرفع الخطيب، إنما ينظر إلى السند فيشترط فيه الاتصال. المثل لا يشترط هو فيه أن يكون مرفوعا، فقد يكون موقوفا، أليس كذلك؟ فأنت إذا نظرت على هذا فلا فرق عند الخطيب بين المسند الذي هو المتصل وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المسند الذي هو المتصل في غلبة الاستعمال حينما تضيف إلى النبي، أو غير غلبة الاستعمال حينما تضيف إلى غيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا التعريف فيه شيء من قصور. أما ابن عبد البر فقصور تعريفه أظهر وأوضح. قصور تعريف ابن عبد البر يعني النقص فيه، الخلل فيه أوضح وأوضح، لأن ابن عبد البر يقول في المسند هو إيه؟ ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. فهنا إذا كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده مسند، وإذا كان متصلا إذا كان منقطعا فهو عنده أيضا مسند، بشرط أن الحديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر ابن عبد البر إلى ما؟ إلى المتن. ابن عبد البر رحمه الله نظر إلى ما؟ إلى المتن فقط، فقال إذا اتصل أو إذا بصر. فإذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، إذا ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد ولكن هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المسند عنده، أليس كذلك؟ وهذا الكلام غريب، وقد تعقبه الحافظ في النكت تعقبا جميلا جيدا، فقال يلزم من كلامه أنه لا فرق حينئذ عندنا بين المسند وبين المرفوع. واضح؟ لا فرق بين المسند وبين المرفوع. لماذا؟ لأننا إذا فقط اشترطنا هذا الشرط الذي ذكره ابن عبد البر وهو أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع حينئذ أن يدخل المرسل. صح ولا لا؟ المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا مرسل. فما دام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند الحافظ بن عبد البر مرفوع مسند، فهو عند الحافظ بن عبد البر مسند، لأنه تحقق ما شرطه وهو أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يدخل المرسل. ويدخل غيره المنقطع يدخل إذا قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وارد على الحافظ ابن عبد البر. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يتولد عندنا اتحاد المرسل مع المسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتولد عندنا اتحاد المسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرسل، لأن هذا المسند المتصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل وإن كان في انقطاع إلا أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر وهذا مخالف للمستفير المشهور من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل وبين المسند، فإنهم حينما يأتون إلى تعليل الطرق إلى تعليل الطرق إلى إعلال الطرق يقولون هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله صحيح لا؟ يقول علماء الحديث هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله. ما نحن قلنا المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا يسمى موصولا. فعلماء الحديث عند الإعلال عند تخالف الوصل والإرسال عند تعارض الوصل والإرسال يقولون هذا الحديث أرسله فلان وأسنده فلان. والقول مثلا قول المرسل أو أسنده فلان وأرسله فلان والقول قول المسند. فيريدون بالمسند هنا من؟ هنا من؟ يريدون بالمسند هنا من وصل. فحين ما نأتي إلى هذا التعريف وهو تعريف ابن عبد البر لا فرق بين المسند المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ وبين المرسل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ اتحدا ولا لا؟ مع أن التعريف لابد أن يكون جامعا ومانعا، جامعا لأجزاء المعرف ومانعا لدخول غيره معه أو عليه في التعريف. فنحن إذا قلنا إن المرفوع المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه المرسل، لأنه هنا أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام حق. وقال في الوجهة قال في الوجهة رحمه الله أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع. قال في الوجهة وهي من أقصر المتون بين أيديهم. قال أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع. فتعرض فقط نظر إلى ناحية المتن ولم يتعرض للإسناء. فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قال. هذا كلام الحافظ في المتن وهذا كلام الحق. إذا نعود فنقول إن ابن عبد البر نظر إلى ما؟ نظر إلى ناحية واحدة وهي ناحية المتن، فقال في المسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل النظر إلى أفضل النظر إلى الإسناد. فإذا قلنا بهذا وردت عليه هذه الإيرادات كلها فحينئذ كان كما قال الحافظ أبعد ابن عبد البر تماما حينما قال المسند هو المرفوع الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ لا فرق في هذا الجانب بين ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متصل الإسناد، وما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل الإسناد، وما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معضل الإسناد، وما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع الإسناد أي انقطاع حتى المعضل. أليس كذلك؟ وهذا يقول حافظ الحجر وهذا لا قائل به، هذا لا قائل به يعني من علماء الحديث، هذا لا قائل به وهذا حق. ثم قال رحمه الله والذي يظهر لي، هذا في النكت بعدما حكى كلام هؤلاء، قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم هو ما هو؟ قال المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر له من بعد هذا الاستقراء بكلام هؤلاء الأئمة، قال ظهر لي أن المسند عند علماء الحديث هو الآتي. ما هو؟ قال ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. إليه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بسند ظاهره، بسند ظاهره الاستقراء. هذا كلام أين؟ النكت، في النكت، في النكت. كلامه في النجهة في النقطة قريب من هذا وهو أكبر، وهو أكبر وسنأتي. حتى القصد من هذا معشر الإخوة والأبناء أن حتى يتبين لنا، لأننا في هذا الزمان أمام حملة شرسة همجية على كتب أئمة علوم الحديث بدعوى المتقدمين والمتأخرين. وأكبر من يتبجح بهذه العبارة بين الأعصار إذا سألته عن تعريف الحديث الصحيح يعرفه بتعريف الحافظ بن حجر، وما يستحق على نفسه أن يتكلم ويقول المتقدمين والمتأخرين، وهو ما يستطيع هذا التعريف الحديث الصحيح. هل انظر إلى كلام المتقدمين على تعريف وعرفني من تعريفاته، ما يستطيع يسبق لك هو تعريف فيأتي يعرف بتعريف الحجر. فنحن نأتي لكم بهذا. نعم، قد ينظر الناظر من أول وهلا يقول تكسبنا يا محمد تكسب، والنهاية نرجع إلى تعريف الحجر. لا، أنا أحيانا يكون لي مقصد منه، والآن أخذ لأن هؤلاء قد أتعبوا أنفسهم وأكلوا أبصارهم وهم يبرجى بالكتب وأثنوا أعمارهم وواصلوا الليل والنهار وهم يدرسون ويأخذون بهذه النتائج التي تقوم على الاستقراء الحقيقي الذي مصدره الحفظ والتنقل من خلق أهل العلم الحفاظ المسلمين من دين إلى دين. ولا يستنكف الواحد من هؤلاء الأئمة الكبار في علم الحديث أن ينقل عن أقران الله ابن الحاضر، أن ينقل عن من؟ عن بعض كلامه الشيخ وهو بالرد الآن ويريد به من؟ الزرقي. لا يستنكف، وهذا دأب أهل العلم، فإن العلم لا يناله حي ولا مستتر، فالفائدة تنسب وتضاف إلى صاحبها، وهذه بركة من العلم. فالشاهد يتبين لنا جميعا أن هؤلاء ما وصلوا إلى هذا إلا بعدما درسوا هذه العبارات لمن تقدمهم كلمة كلمة، وما يلزم منها ويترتب عليها ويدخل فيها أو يخرج عنها، ثم بعد ذلك يطلبون هذا كله وينظرون ويأتون به ما يتوصلون بأكس هؤلاء. الواحد ما يعرف يعرف التعريف ثم يتبجح بمن فيه ويقول ويقول. فانظر الآن إلى عبارة الحافظ هذه التي ذكرناها وقال فيها والذي ظهر لي بالاستقراء، هذا في النكت 157 قوله والذي ظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ثم عرفه، هذا في المجلد الأول من النكت 507. أما في النخبة فقال عنه في المسند، قال المسند مرفوع صحابي، هذا في النخبة قال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، وهذا في النزهة موجود، فمن كان يراجعها في طبعة الأخ علي فهو موجود. فإذا المسند هو ما أضيف إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، فيخرج بالمرفوع يعني الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير المرفوع، يخرج بالمرفوع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير المرفوع، ويخرج بما أضافه الصحابي. نعم، ما أضيف إلى التابعي إلى الصحابي. نعم، وما أضيف إلى التابعي إذا أضافه من فوق التابعي فيكون مقطوعا. نعم، أو من دونه. نعم، فهذا أيضا أضيف إلى من دون التابع التابع التابع، فإنه حينئذ إذا كان دون التابع إما معلق وإما معضلق. وقوله ظاهره الانتقال يخرج ما ظاهره الانتقال كالمرتد الذي دخل على كلام ابن عبد البر، وكالمعلق الذي دخل على كلام ابن عبد البر، وكالمنقطع الذي دخل على كلام ابن عبد البر. فكل ما كان منقطعا يخرج بقولنا ظاهره الاتصال، ويدخل فيه ما كان الاتصال فيه محتملا محتملا، ما كان الاتصال فيه محتملا اصبروا عليه لا تسألوا ما هو الاحتمال سيأتي قليلا. يدخل في هذا ما كان الاتصال فيه محتملا، ومن باب أولى ما كان الاتصال فيه حقيقة، ما كان الاتصال فيه حقيقة. نعم، فإذا حينما نقول ظاهر الاتصال يخرج به الانقطاع، نعم ظاهر الاتصال يريد الظهور الانقطاع الظاهر، فحينئذ يفهم بالظهور هذا أن الانقطاع الخفي عن عنة المدلل، عن عنة المدلس الانقطاع القدر، هل المدلس عن عنة المدلس مثل الإرسال؟ الإرسال واضح، فجوة فاتحة مفتوحة أمامك. التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانقطاع ظاهر لأن التابع لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فحينها حينما نقول الانقطاع الخفي مثل العنعنة من المدلس، هذه فيها انقطاع لكن فيها قطع، تمام. ويدخل أيضا فيها الإرسال الخفي، الإرسال الخفي وهو رواية المعاصر لشيخه إذا روى عنه ما لم يسمع، نعم ما لم يسمع منه، يعني معاصر لهذا الراوي لم يثبت له لقي، لم يثبت له لقي لكنه معاصر له ثم روى، فهذا إيه؟ إرساله خفي ولا إرساله ظاهر؟ إرساله خفي، إرساله خفي. فهذا النوع وهذا النوع حقيقة عند علماء الحديث على معنى أنه متصل، عند علماء الحديث على معنى أنه متصل. وفي هذا يقول الحافظ أبو داود في رسالته لأهل مكة عن المدلس قال وهو، يعني المدلس عنده عند علماء الحديث، إذا لم توجد الصفة على معنى أنه متصل، يعني ظاهره الاتصال والعلة فيه الانقطاع خفية، العلة فيه خفية. يقول الحافظ ابن حجر وقد أطبق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على هذا، أطبق الأئمة الذين خرجوا المسانيد يا أبو عمر على هذا، يعني أحمد الحميدي الشافعي غيره غيره الذين كتبوا بالمسانيد، سواء كانت هذه المسانيد المسانيد الاصطلاحية التي هي ترتيب أحاديث كل صحابي على حدة، أو المسانيد المجازية التي يتوسعون فيها، يأتي إلى الباب الكتاب المسند المبوب الذي يسوق صاحب الأحاديث بالأسانيد ويقول فيه مسند، كما يقولون عن الداري مسند الداري، وهو في الحقيقة ليس مسندا بل هو مرتب على الأبواب. فإطباق أئمة الحديث المرتبين على المسانيد والذين خرجوا عن المسانيد كلهم على هذا، فإن هذا المرسل الخفي الذي الانقطاع فيه خفي إنه عندهم على معنى أنه متصل. إذن فهذا التعريف الذي ذكره الحافظ نستطيع نحن أن نصوغه بصياغة معاصرة أخرى. فإذن إيش نقول لو أردنا أن نعرف المسند؟ نعم، ما أسنده راويه ما روي بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روي بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أسنده راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. نعم، ولو في الظاهر، ولو في الظاهر، يعني تأتيك الأحاديث والظاهر في الاتصال، فتأتي الخبير العالم يقول هذا فيه عن على فلان، فيه عن على فلان، وهكذا. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ هو الموافق تماما لتعريف الحافظ، ولأجل ذلك أخطرنا كلام الحافظ. والسبب فيه أن الحافظ انتقد من تقدم ولم ينتقد، بل بعدما جمع من كلامهم جميعا، بعدما جمع من كلامهم جميعا قال وهذا التعريف يوافق تعريف الحافظ، يوافق تعريف الحافظ. والحاكم ذكر هذا التعريف في معرفة علوم الحديث في صفحة 137 الطبعة الجديدة الأخيرة المحققة، طبعة الأخ السلوم، السلوم، وهي أحسن الطبعات التي تأتينا إلى الآن لمعرفة علوم الحديث لكونها معتمدة على رواية عن الحاكم رحمه الله تعالى. فإذا تعريف الحاكم للمسلم قال فيه ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يعتبره، يعني تعاصر قائم، تقارب قائم، احتمال السماع منه قائم، نعم هذا قائم. قال وكذلك سماع شيخه من شيخه الى ان يصل الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترط عندنا الاتصال ولو ظاهرا واضافته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا عقبه الحافظ رحمه الله بقوله وتعريفنا هذا، يعني تعريفه هو موافق لتعريف الحاكم ولم يتعقب. ولأجل هذا نحن أيضا أخبرنا كلام الحافظ رحمه الله تعالى على هذه التعريفات أكثرناه إلى المؤخر حيث سننتهي معه إلى تعريف الحاكم، إلا أن تعريف الحاكم أوسع يعني أكثر تفصيلا، والحاكم الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجزه، ولهذا انتقم الحافظ ابن الأسقلاني رحمه الله في توضيحه الأبهر على هذه المذكرة، مذكرة ابن الملقن في علم الأثر المذكرة، فقال المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو ظاهرا مرفوعا، ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ولو ظاهرا يدخل فيه حينئذ المدلس، ويدخل فيه المرسل الخفي، فيدخل فيه المرسل الخفي. فهذا هو المسند، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسند لا بد فيه من الاتصال، نعم، ولا بد فيه من أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى موصولا، يعني له اسم آخر عند العلماء يسمونه المسند، ويسمونه المتصل، ويسمونه الموصول، ويسمونه إيش؟ الموصول، ويسمونه الموصول. ولذلك إذا جاءوا في تعريف في مسألة التعارض الوقت والرفع والوصل والإرسال، يقول أرسله فلان ووصله فلان، فيسمونه موصولا. فهذا الموصول المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. نعود فنقول المسند هو ما اتصل إسناده مضافا إلى رسول من راوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن شئتم تقولوا ما أضافه راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل ولو في الظاهر، هذا أو هذا كله صحيح. هذا هو المسند، فيخرج به جميع أنواع الأحاديث المنقطعة أو المنقطعات، يخرج به المرسل أول ما يخرج، يخرج به المنقطع، يخرج به المعضل، يخرج به المعلق، يخرج به جميع أنواع المنقطعات التي هي ضد الاستقرار، أما الثاني فهو قوله المتصل، والمتصل عرفه هو بقوله ما اتصل إسناده. فقوله رحمه الله ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موصولا، هنا المتصل أعم من المسند، فيراد به كلما اتصل سنده، سواء كان هذا المتن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان موقوفا على الصحابة، سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا، وسواء كان هذا المرفوع مرفوعا صريعا أو مرفوعا حكما، سواء كان هذا المرفوع مرفوعا صحيح صريحا أو مرفوعا حكما، كما سيأتي إن شاء الله معنا في المرفوع. وكذلك الموقوف، سواء كان مرفوع موقوف على هذا الصحابي صريح من قوله أو كان من فعله، له حكم الوقت كذلك، فعله ابن عمر من فعله، موقوف على ابن عمر من فعله، وهكذا. فالشاهد المتصل هو ما اتصل إسناده، يعني بقوله ما اتصل إسناده ضد المنقطع، مرفوعا كان أو موقوفا، ولم ندخل معه ولم ندخل فيه ما عدا، وإنما اكتفينا بماذا؟ بالرفع والوقف، بالرفع والوقف، لأن هذا هو الغالب عند علماء يكتبون مع السنن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أقوال التابعين فكانوا يسمونها فتاوى التابعين، فكانوا يسمونها فتاوى التابعين رحمهم الله تعالى. إذن فالمتصل هو ما اتصلت لديه، والاتصال هنا ضد الانقطاع، سواء كان الحديث هذا المتصل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى. وما كان متصلا مرفوعا ففي كتب الحديث المرفوعة من المتانيث والجوامع والسنن والموطئات وغيرها من أنواع التصانيف التي صنفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهذا النوع قد كان أول الأمر يكتب مع المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد في المصنفات ووجد في الموطئات ووجد في المتانيث الموقوفات، كان أول الأمر تكتب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في المصنفات والموطئات والمتانيث، المصنفات والموطئات والمتانيث. ثم بعد ذلك اعتنى العلماء بها عناية خاصة، وخصوصا العلماء المتأخرين، فصنفوا الكتب الخاصة بالأحاديث الموقوفة والتقطوها من هذه الكتب الكبيرة، التقطوها من هذه الكتب الكبيرة من المصنفات ومن الموطئات ومن المتانيث ومن المتانيث. فمن ذلك الوقوف على الموقوف للموقف، ومن ذلك الأحاديث الموقوفة في صحيح مسلم للحافظ ابن حجر وغيرها. فهذه الموقوفات التي رويت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ينظرون فيها، وينظرون أيضا فيها هي والمراسيل، إذا لم تكن هناك أحاديث صحاح تعارضها وتضادها، كما ذكر ذلك أبو داود رحمه الله تعالى، إذا لم يكن في الباب أحاديث صحاح تعارض هذه المراسيل نعم وتضادها، فإنهم يأتون إلى هذه المراسيل ويأتون إلى هذه الموقوفات ويحتجون بها ويأنسون بها، وهي ليست عندهم كالمتصل بالقوة، كما قال ذلك أبو داود رحمه الله تعالى. وذلك لأن المرسل في أصح قول العلماء أنه ليس مثل، كما ذكر ذلك الحافظ الشافعي وأيضا مسلم في مقدمة صحيحه رحمهم الله تعالى جميعا، فأول من تكلم عليها الشافعي، ويشوف فيه الكلام المفصل، وإلا ود الكلام قبل الشافعي، لكن الكلام المفصل على هذا النحو أول من تكلم عليه على هذا النحو الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا المتصل هو ما اتصل إسناده بغض النظر عن متنه كونه مرفوعا كان أو موقوفا. فالمراد بالاتصال هنا اتصال الإسناد إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابي رضي الله تعالى عنه. ويسمى موصولا كما سمي المسند موصول، فالمسند يسمى مسند ويسمى متصل ويسمى موصول. وهذا معنى قولنا الذي قلناه في أول الكلام فيما اعترض به على الحافظ بن الصلاح، إن فيه تداخل بين هذه الأنواع، أنواع الحديث الخمسة والستين أو السبعين أو الثلاثة والثمانين أو الثمانية والسبعين أو الثلاثة والستين أو المئة قريبا منها أسفل منها أو أعلى منها. هذه لما قيل فيها تداخل يعني هذا العلم متداخل، لكن إذا شفت التحديد فكل فن وكل نوع حقيقة وإن تداخل عن مع أخيه أو مع النوع الآخر من ناحية إلا أنه في الحقيقة له حد يقف عنده لا يتعداه إلى غيره ولا يدخل غيره عليه خيانته. نعم يشاركه بأجزاء لكن في الحد كله لا. فمثلا هنا المتصل يسمى موصولا والمسند يسمى موصولا والمسند يسمى موصولا والمسند يسمى مرفوعا. نعم وهكذا. فالشاهد هذا التداخل لا بد منه، لكن وإن أردت هذا على باب الاعتراف فإنا لا نسلم ونقول وإن تداخلت من ناحية إلا أن عند التحديد لكل نوع منها واسم يعرف به لا يمكن أن ينطبق على غيره. فهذا هو المتصل يسمى هنا عندنا موصولا، وهذا قد سبق معنا ها هو المسند نسميه نحن موصولا ونسميه مسندا. أما النوع الثالث فهو المرفوع، فهو المرفوع. والمرفوع النظر فيه هنا إلى المتن، قوة النظر متجهة إلى من؟ إلى المتن. قوة النظر عند العلماء متجهة إلى سبحان المستعان المرفوع، فلا يعني نذهب إلى المسند، لا نبقى في المرفوع. فالمرفوع النظر متجه فيه إلى من؟ منصب على المتن، على القول، على الكلام. المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذن نعرفه بالنظر إلى متنه، بالنظر إلى متنه، فنقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو غير متصل، أو غير متصل. فلو جاءنا هذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا متصل ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كذا، هذا متصل. الزهري مالك عن الزهري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم كذا، هذا متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن الزهري لم يسمع هذا، هذا منقطع. مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن ابن عباس، لأن الزهري رضي الله عنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لم يسمع من ابن عباس. فعندنا مالك ابن مالك عن نافع عن ابن عمر متصل، لكن ناتي مالك عن ابن شهاب عن ابن عباس ثلاثي ابن الاول، مالك نافع ابن عمر مالك ابن شهاب ابن عباس، هل هو متصل؟ لا، الاول متصل وهو مرفوع، الثاني مرفوع وهو منقطع، وظاهره الاتصال ولا الانقطاع؟ ظاهر الاتصال. اذا فهو منقطع في الظاهر ولا متصل في الظاهر؟ متصل في الظاهر، متصل في الظاهر. فهذا هو الذي قال ولو في الظاهر ينطبق عليه هنا تعريف المسلم، ولكنه هنا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا دخل بالمرفوع وهناك لا يدخل بالمسلم، أليس كذلك؟ يا ناس قلنا حقيقة أو حكمة؟ نعم. فإذا نظرت إليه حقيقة، حقيقة منقطع، حقيقة منقطع، يعني لكن الانقطاع هو ظاهر. نعم. ولذلك قال من حقيقة ولو كان كذا ولو كان كذا، فإنه في معنى المستقبل. فإذا فإنها تداخل، لكن هذا ما يميزه إلا أهل السعر أهل الفن. فهنا قال مالك بن شهاب بن عباس هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منقطع. فالنظر هنا ليس إلى الإسناد وإنما النظر إلى المتن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا مالك عن نافع عن ابن عمر أو كان منقطعا انقطاعا قطعيا كمالك عن مالك عن اجتهاد عن ابن عباس عن ابن عباس فهذا أيضا يضاف إلى النبي وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. طيب مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا انقطاعه ظاهر ولا لا؟ انقطاعه ظاهر مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نسميه نحن مرفوعا. فسواء كان الانقطاع فيه ظاهر كهذا الأخير الثالث أو كان فيه الانقطاع غير ظاهر كالذي ذكرناه قبله أو كان متصلا كالذي هو قبلهم جميعا وهو مالك عن نافع عن ابن عمر ما دام مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوعا ما دام المتن ينسب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك نافع ابن عمر صلى الله عليه وسلم كذا هذا متفق مرفوع مالك ابن شهاب ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم كذا هذا متصل في الظاهر وفي الحقيقة هو منقطع متصل في الظاهر لكن في الحقيقة منقطع لأن ابن عباس كما قلنا ابن شهاب كما قلنا لم يسمع من ابن عباس مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع أيضا وإن كان ظاهر وإن كان في انقطاع فيه ظاهرا إلا أن النظر كما قلنا في المرفوع منصب على المتن فنحن نقول هذا يسمى مرفوعا سواء اتصل الإسناد أو لم يتصل بأي نوع من أنواع الانقطاع إلى المعلق حتى المعلق إذا قلت قال البخاري قال هشام بن عمار قال صلى الله عليه وسلم فهذا معلق مرفوع ولا لا؟ معلق مرفوع لما؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفظ جميعا المشهور بالبيتولي وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فلا المقصود فهذا هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر بهذا أن هذه المسميات الثلاثة ظهر بهذا أن هذه المسميات الثلاثة وهي المسلم والمتصل والمرفوع النظر فيها إلى ما يشبه به أسماؤها المسميات الثلاثة هذه النظر فيها منا النظر منا فيها ننظر نحن فيها إلى ما يشبه به أسماؤها فالمرفوع يشعر باللفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن النظر منا متجه إلى المتن وإلى إضافة إلى قائله هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فنظرنا هنا إلى ما؟ إلى المتن إلى المتن إلى من يرفع أنا رفعت هذا الكلام إلى زيد أنه من كلام رفعته إلى عبيد أنه من كلام رفعته إلى عبد الله أنه من كلام فنحن ننظر إلى من يرفع هذا القول فالنظر في المرفوع إلى الإضافة إلى إضافة الكلام إلى إضافة النبي إلى من فإضافته إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة المتصل الذي سنى به نظرنا نحن فيه متجه إلى ما؟ إلى الإسناد خاصة إلى الإسناد خاصة هل هو متصل إلى قائله أو غير متصل إلى قائله سواء كان هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه فالنظر منا نحن فيه إلى ما يشعر به اسمه اسمه إيه؟ اسمه ايش؟ هذا معشر الشباب احيوني نعم الى ما يشعر به جسمه الاتفاق فالاتجاع والهم والفكر كله منا متجه ومنصب على ما؟ على اثبات الاتفاق على اثبات اتصال السلسله بقائل هذا القول سواء كان مرفوعا او كان موقوفا فالنظر منا نحن خاصه الى الاتفاق ذات النظر منا الى ما يشهد به اللفظ وهو فلان ولا فلان كان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع خاصه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. فالاتجاه إلى ما؟ إلى اللفظ. هذا الاتجاه فيه إلى الإسناد. المسند المسند النظر منا منصب على النظر منا فيه منصب على الناحيتين. الناحية الأولى الاتصال، والناحية الأولى المثل. لذلك ناقش العلماء بعضهم بعضا كما تقدم معنا الحافظ لابن عبد البر وللخطيب وكلام الحاكم وموافقة للحاكم وذكرنا ذلك. إذن فالنظر في هذه التعريفات الثلاثة إلى ما يشعر به كل واحد من الفاضلة. فلفظ المرفوع إذا ذكرت هذه اللفظة لا يتبادر إلى عقولنا إلا المتن، وأننا نريد أن نضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الاتصال لا يتبادر إلى قلوبنا وعقولنا وأذهاننا جميعا إلا الاتصال بالإسناد، بغض النظر عن القائل، سواء هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث المرفوع، أو هو الصحابي فيكون الموقوف. أما إذا قلنا المسند فالنظر منصب على المسند، فالنظر منصب على الإسناد. ولذلك سمى الحافظ البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح المسند المستفد المقتطع من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، فهو مسند ومستفد. فهو مسند، فالمسند ما اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ خصه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموصوفات فيه قليلة جدا جدا، إذ المهم عنده كلام صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسند منصب على الاتصال ومنصب على المتن. فإذا نعود فنقول هذه الألفاظ الثلاثة كل واحد منها مشعر، مشعر بماذا؟ مشعر بما دل عليه اسمه. النظر فيه إلى ما يدل عليه هذا، المسند يدل على كذا، المرفوع يدل على كذا، المتصل يدل على كذا، المتصل يدل على كذا، الموقوف. قال رحمه الله تعالى: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه. نعم. متصلا كان أو منقطعا. نعم. ويستعمل في غيرهم مقيدا. نعم. فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. نعم. هذا النوع الرابع، وهو في الحقيقة يصبح كم؟ السابع، إذا جعلنا الحسن الصحيح والحسن ثم الضعيف، هذه ثلاثة، ثم يأتي المسند الرابع، ثم المتصل الخامس، ثم المرفوع السادس، ثم الموقوف، هذا هو السابع. هكذا على حد ما هو في علوم ابن الطلع وغيره من الكتب التي بعده. الشاهد أن هذا النوع وهو الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو فعلا. وما نقول تقريبا، لما؟ لأن الصحابي ليس مسرعا، نعم، فقد يصر على اجتهاد خطأ ويأتي غير يخطئه، يقر أمامه على اجتهاد الخطأ فيأتي غيره من الصحابة يقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو لا يحفظ، فما في تقرير. وإنما نقول الموقوف والمروي عن الصحابة قولا من أقوالهم أو فعلا، يعني فعلا، هذا موقوف على ابن عمر بن سعيد أو عليه من قوله. فإذا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي موقوفا عليه قولا أو فعلا، متصلا كان أو منقطعا، فهو من هذه الناحية شبيه بالمرفوع ولا لا؟ النظر فيه إلى ما؟ إلى المثل. النظر منا فيه إلى ما؟ إلى ما يشعر به اسمه، اسمه موقوف، فنريد به الموقوف على الصحابي، سواء كان الإسناد إليه متصلا أو كان الإسناد إليه منقطعا أو كان الإسناد إليه منقطعا. فالأصل أننا نحن في علوم الحديث إذا أطلقنا لفظ موقوف فنحن نريد بها قول الصحابي أو فعل الصحة. هذا هو الأصل عند الإخلاص. ما يمكن أن تقول موقوف وتسكت وأنت تريد به قول التابعي أو فعل التابعي. فالأصل أن الموقوف هو كلام التابعي أو فعل التابعي، سواء اتصل الإسناد إليه أو لم يتصل الإسناد إليه. وقد يستعمل في غيره مقيدا، ويستعمل في غيره مقيدا. لفظ موقوف لا تكون بالإطلاق، الإطلاق لهذه اللفظة إذا أطلقت ما تكون إلا في قول الصحابة أو فعله. أما ما عدا من عداهم من التابعين فتقول موقوف على التسليم، موقوف على الحدث، موقوف على نافعه، موقوف على أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهكذا، سواء كان موقوف من قوله أو كان موقوف من فعله. فأنت حينئذ تقيده، فإذا قيدته هنا تقول هذا موقوف من قول ابن سيرين، موقوف من قول الحسن، أو موقوف على الحسن، أو موقوف على ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن من فعله أو من قوله، فنعم لا بأس. لكن أن تقول موقوف وتسكت وتريد به التابعي هذا خطأ، هذا خطأ تماما. فالصواب هو الذي عليه علماء الحديث، أن الإطلاق في الموقوف على الصحابي، الإطلاق على التابعي القدير الذي سيأتينا المقصود. أما أن تريد به الموقوف على التابعي فلا بد أن تقول مقيدا موقوف على التابعي، موقوف على التابعي. والموقوفات كما قلنا منها ما هو موقوف على كبار الصحابة، ومنها ما هو موقوف على صغار الصحابة. نعم، منها ما هو موقوف على كبار الصحابة، ومنها ما هو موقوف على صغار الصحابة. فما كان على كبار الصحابة ينظر أيضا هل فيهم الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون، هل فيهم الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون. فما كان من قول الخلفاء الراشدين الأربعة، نعم، فإن هذا يختلف عما لم يكن من قول الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. فإن بقول الخلفاء الراشدين مزية على غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون رحمهم الله تعالى إذا جاء الحديث فإما أن يجيء عنهم جميعا، أو يجيء عن أكثرهم، أو يجيء عن أبي بكر وعمر، أو يجيء عن أبي بكر، أو يجيء عن عمر، أو يجيء عن علي وعثمان، أو يجيء عن عثمان وحده، أو يجيء عن علي رضي الله عنه وحده، رضي الله عنهم جميعا. نعود فنقول إما أن يأتي عنهم جميعا، أو عن أكثرهم، أو عن أبي بكر وعمر، نعم، أو عن أبي بكر وعمر، أو عن عمر، أو عن عثمان وعلي، أو عن عثمان، أو عن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه رتبها العلماء وأئمة الفقه رحمهم الله تعالى ترتيبا، يعني على الاستدلال في هذا الباب في مسألة الأحكام الفقهية. وعلى كل حال ما جاء عن الخلفاء الراشدين جميعا وأجمعوا عليه فهو مقدم، كما أجمعوا على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى، فإنهم اتفقوا وتكلم في هذا عمر رضي الله عنه، تكلم عثمان، ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه. فالذين مثلا يطعنون في خلافة أبي بكر يطعنون في علي، يطعنون في علي لما؟ لأن علي رضي الله عنه جاء منه بعد ذلك المبايعة، وجاء منه بعد ذلك الثناء، وجاء منه بعد ذلك الثناء على عمر، على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فالشاهد إذن الموقوف ما روي عن الصحابي من قوله أو من فعله، وهو كما قلنا إما أن يأتي عنهم جميعا أو أن يأتي عن أكثرهم، يعني أبي بكر وعمر وعثمان، أو أن يأتي عن أبي بكر وعمر، أو يأتي عن عمر أو يأتي عن عثمان عن عثمان وعلي أو يأتي عن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه كلها موقوفات على كبار الصحابة, موقوفات على كبار الصحابة. وقد يعني جاء في قول علي رضي الله تعالى عنه في أمهات الأولاد حينما كان له ما كان مع الثلاث, وكان منهم رضي الله تعالى عنه أن وافق في قضية عدم البيع, نعم ونعم الوضع. ثم بعد ذلك بدا له في ذلك رأيا, فأرسل إليه عبد الله فقال قول له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك, أحب إلينا من رأيك وحدك. فالشاهد هذا الاجتهاد منهم موقوف عليهم رضي الله تعالى عنه, فما كانوا فيه مجتمعين على هيئة الاجتماع أقوى مما كان واحد منهم منفردا به عن بقية الآخرين رحمه الله تعالى ورضي عنه. أما المقطوع فهو عكس السابق تماما, وهو ما وقف به على السابق. هنا المصنف يقول فيه إيش؟ قال والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. المقطوع عكس الذي تقدم, الموقوف ما وقف به على الصحابي مروي عن الصحابي قولا أو فعلا متصلا كان أو منقطعا. وهكذا المقطوع ما روي عن من؟ ما روي عن التابعي أو ما وقف به على التابعي, بمعنى لم يتجاوز فيه إلى الصحابي فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما وقف به على التابعي, أو ما أضيف إلى التابعي, أو ما روي عن التابعي من قوله أو فعله. كل تعريفات صحيحة. فأنت إذا قلت هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا صحيح, ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله صحيح, ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا صحيح, كل هذه تعريفات صحيحة. فالمقطوع ما وقف وانتهي بإسناده إلى التابعي, إلى الحسن البصري, إلى ابن سيرين, إلى نافع, إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن, وهكذا. سواء كان على الوقت القول من هذا الصحابي, أو سواء كان هذا الوقت الفعل من هذا الصحابي, القول من هذا التابعي معذرة, أو كان هذا الوقت الفعل من قول ذلك التابعي. فإذا كان على التابعين فهو المقطوع, فهو المقطوع. وهو عكس ما تقدم أيضا, يقال موقوف على التابعي هو مقطوع, ولذلك قال المصنف وهو الموقوف على التابعي, لأنه قد قال قبل ويستعمل في غيرهم مقيدة, فيقال وقفه فلان على عطاء, عطاء بن أبي رباح بن عباس ولا لا, هذا هو. فيقال وقفه على عطاء. فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي, أو ما وقف به على التابعي, أو ما كان منتهاه التابعي قولا أو فعلا. فهنا نقول وهو الموقوف على التابعي, هذا هو المقطوع. كما قال في السابق استعمل في غير عن غير الصحابة لفظة موقوف مقيدة, فهنا يقول موقوف على التابعي فهو. فالموقوف على التابعي هو المقطوع, الموقوف على التابعي هو المقطوع. والنظر فيه كما قلنا أيضا مثل السابق, النظر فيه إلى منصب على المتن, منصب على المتن, سواء كان هذا المتن إلى هذا التابعي موصولا متصلا بإسناد, أو كان هذا المتن إلى هذا التابعي في إسناده انقطاع, في إسناده انقطاع. الشاهد أنت تأتي مثلا وتقول هذا الحديث موقوف, هذا القول موقوف على عطاء وإسناده ضعيف, فيه انقطاع بين عطاء وفلان فإنه لم يسمع من عطاء, وهكذا. فسواء كان اتصالا أو انقطاعا فالنظر هنا فيه إلى المتن, إلى المتن المنقول من قول هذا التابعي أو فعل هذا التابعي, فلذلك قيل فيه مقطوع. وسمي مقطوعا للمفارقة بينه وبين قول الصحابي, سمي مقطوعا للمفارقة بينه وبين قول الصحابي, فقول الصحابي يسمى موقوف, وفعل الصحابي الموقوف عليه يسمى موقوف, أما التابعي فيسمى يسمى مقطوعا فهذا هو المفارق، ولك أن تطلق عليه الوقت لكن بالقيد الذي تقدم فتقول موقوف على التابعي فلان، ومصادر الموقوفات على التابعي أو المقاطيع وهي أقوال التابعي مصادرها المصنفات، مصادرها يعني مضامن وجودها أكبر مكان يظن فيه وجود أقوال التابعين المصنفات كمصنفي عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة، هذان الكتابان من أكبر الكتب التي استوت أقاويل التابعين رضي الله تعالى عنه، إضافة إلى أقوال الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سنن سعيد بن منصور فيها شيء من المقطوعات، كذلك كتب التفاسير المسندة كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردوية وغيرها من كتب التفاسير، فإنها من مظنة الأقوال المروية عن التابعين التي نسميها هنا المقطوعات أو المقاطيع، نعم، أو الموقوفات على التابعين، ولنا تتمة كلام إن شاء الله تعالى عند الكلام على المقطوع نختم به إن شاء الله ونزلق منه إلى المنقطع للقائنا القادم، والله أعلم.